بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجماهيرية العربية الليبية، باعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف نون عين فا. أخونا يسأل ويقول: هناك من يقول بدعة حسنة، ودليله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. وحينما أرد عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهنا لفظ كل شمل البدع كلها، فيردون علي بهذا الحديث، فهل قولهم صحيح؟ وهل هناك تضارب بين هذين الحديثين؟ أفيدونا يرحمكم الله، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فليس بين الحديثين بحمد الله اختلاف ولا تضارب، بل قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة كلام عام محكم يشمل جميع البدع ولا يستثنى منه شيء، وقد جاء هذا عنه في عدة أحاديث، منها ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي رحمه الله: وكل ضلالة في النار. ومنها ما رواه أبو داود وغيره من حديث عباد بن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا عام لا يستثنى منه شيء، فجميع البدع التي أحدثها الناس قولية أو فعلية أو عقدية كلها داخلة في هذا الحديث، كما أنها داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحة من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم عنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمعنى فهو مردود. فجميع البدع التي أحدثها الناس كلها داخلة في هذه الجملة، وكل بدعة ضلالة، ويجب الحذر منها والتحذير منها. أما قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بعده لا ينقص له من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بعده لا ينقص له من أوزارهم شيئا، هذا الحديث في إحياء السنن وإظهارها، وليس في إحداث البدع، ولكنه في إظهار السنن ونشرها بين الناس عند جهلهم بها وإماتتهم لها. فالذي يحيي السنن ويظهرها وينشرها بين الناس له هذا الأجر العظيم، له أجر ذلك ومثل أجور من عمل بالسنة بأسبابه. فقوله من سن يعني من أظهر السنن وأحياها وبينها للناس، ويدل على هذا سبب الحديث، فإن سبب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من مضر ومجتاب النمار فظهرت عليهم الفاقة والحاجة، فخطب الناس بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام وقرأ قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وآية الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولن تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال صدق رجل من درهمه من ديناره من ثوبه من صاع بره من صاع شعيره الحديث. فجاء رجل من الناس بصرة من فضة كادت كفه تعجز عنها بقد عجزت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ورأى تتابع الناس في الصدقة بأسبابه قال من سن في الإسلام سنة حسنة، الله أكبر، يعني أظهرها وبينها وسارع إليها حتى اقتدى به الناس فيها، وبذلك يتضح للسائل وغيره أن معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة معناه إظهارها وبيانها ونشرها بين الناس والمسارعة إلى ذلك، وأن هذا الفاعل يكون له أجره ويكون له مثل أجور من تابعه في ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ تشيرون إلى أسباب ورود الحديث، يبدو لي أن هذا علم مستقل بذاته، هل تتفضلون بإلقاء الضوء عليه؟ نعم نعم، بيان أسباب الحديث نعم مما يعين على فهمه وجمع بينه وبين غيره من الحديث التي قد يبدو لبعض الناس أن هناك تخالفا وثناء وتعارضا، فإذا سمع القارئ أو اطلع القارئ على سبب الحديث زال عنه الإشكال واتضح له اتفاق السنة وأتلافها وأن بعضها يصدق بعضا. طيب. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سيدي شناب سوداني الجنسية، يقول يسكن معي في مكان العمل أخ في الإسلام مصري الجنسية ونصلي جماعة ونختلف بعد الصلاة، لأني أقول بعد الصلاة الحمد لله رب العالمين، اللهم أنت السلام ومنك السلام، أحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام، تباركت وتعاليت، أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه. ويقول هو هذا خطأ، قل أستغفر الله 3 مرات فهذا هو القول الصحيح، وجهوني حول ما قلت وحول ما قال صاحبي جزاكم الله خيرا. الذي قاله صاحبك هو الصواب، فقد ثبت في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته يعني إذا سلم من صلاته قال أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا هو المشروع. أما الحمد لله وقول حينا بالسلام وما ذكرت في كلامك هذا لا أصل له بعد السلام، وإنما المشروع ما قاله صاحبك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا هو السنة. وإذا كان القائل إماما انصرف إلى الناس بعد ذلك بعد قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه، يستغفر الله 3 ثم يقول هذه العبارة، يستغفر الله 3 ويقول اللهم أنت السلام إلى آخره. نعم. ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه إذا كان إماما. جزاكم. أما المأموم والمنفرد فيبقى على حاله مستقبل قبلة، ويقول الجميع بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن الزبير عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا إذا سلم من صلاته، يعني بعد الاستغفار ثلاثة وبعد اللهم أنت السلام. نعم نعيدها مرة ثانية لو تكرمتم سمحت. يقول ابن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة، نعم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي يقول بعد الصلاة إذا سلم، نعم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فقد اتفق مع ابن الزبير، نعم، على قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وزاد على ابن الزبير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وابن الزبير زاد عليه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكلا الحديثين صحيح، فالسنة الاتيان بالجميع، السنة الاتيان بما ذكره ابن الزبير وبما ذكره المغيرة رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام مع ما ذكره ثوبان حين السلام. فيبدأ أولا بما قاله ثوبان، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، من حين يسلم. ثم يأتي بها هذه الأذكار بعد ذلك، والإمام يأتي بها بعد انصرافه إلى الناس بعدما يقول اللهم أنت السلام من آخره، يأتي بها هذه الأذكار. وفي بعضها زيادة يحيي ويميت، لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فإذا زاد يحيي ويميت فلا بأس، كله طيب كله حسن، وإذا قالها تارة وتركها تارة كله حسن. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع قاف عين ميم مصري الجنسية ومدرس باليمن الشمالي. نص رسالته كالتالي، يقول بسم الله الرحمن الرحيم إلى الإخوة الأفاضل في برنامج نور على الدرب، سلام الله عليكم، أبعث بتحياتي لكم جميعا ولفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز خاصة، وأتمنى من الله أن يبارك لنا فيه ويطيل في عمره ويزيده من العلم، وأطلب منكم أن يرد فضيلته على هذه الأسئلة. السؤال الأول، أنا متزوج وملتزم والحمد لله، ولكن دائما أحلف سواء في الغضب أو في غير الغضب، وأقول علي اليمين أو علي الطلاق، فمثلا أقول علي اليمين ما أفعل كذا، فهل هذا الحلف يعد يمينا ويجب فيه كفارة إذا لم أفي بما حلفت عليه، وجهوني جزاكم الله خيرا. هذا الكلام فيه تفصيل. فإذا كنت أردت منع نفسك من هذا الشيء، قلت علي الطلاق لا أفعل كذا، علي الطلاق لا أكلم فلانا، علي الطلاق لا أزور فلانا، تقصد منع نفسك من هذا الشيء، وليس في قصدك فراق أهلك فراق زوجتك، إنما أردت منع نفسك من هذا الفعل أو حملها عليك أن تقول علي الطلاق لا أفعلن كذا، علي الطلاق لا أكلمن فلانا، علي الطلاق لا أكرمن فلانا أو لا أزورن فلانا، أو علي الطلاق لا أسافرن إلى كذا. فإذا كان المقصود حاسس نفسك على الفعل أو الترك وليس المقصود فراق أهلك، إن لم تفعل أو إن فعلت فهذا له حكم اليمين وفيه الكفارة المذكورة في كتاب الله في سورة المائدة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، مخير. كل مسكين أعطى نصف الصاع، يعني كيلو ونصف من التمر أو غيره من قوت البلد، أو يعطى كسوة إزار ورداء أو قميص أو يعتق رقبة. فإن عجز عن الثلاث فإن عليه أن يصوم ثلاثة أيام. هذه كفارة اليمين. وهذا الطلاق الذي وصفنا له حكم اليمين. أما إذا أردت إيقاع الطلاق مع منع نفسك من هذا الشيء، قلت علي الطلاق لا أفعل كذا، علي الطلاق لا أكلف فلانا، علي الطلاق لا أزور فلانا، ومقصودك الامتناع وفراق أهلك أيضا إن فعلتها، فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة بهذا الكلام، لأنك أردت إيقاع الطلاق ولا مال بالنيات. وهكذا أشبه ذلك، مثل علي الحرام لا أفعلن كذا، أو علي الحرام لا أفعل كذا، إن قصدت التحريم والمنع أو قصدت التحريم وحده فعليك التحريم إذا لم تفعل، تكون زوجك حرام عليك حتى تكفر كفارة الظهار. أما إذا ما أردت التحريم إنما أردت منع نفسك عليك، قلت علي الحرام لا أفعلن كذا، تريد حث نفسك على الفعل ومنعها من عدم الفعل، لا لا لا تحريم زوجتك، فإن هذا له حكم اليمين وعليك كفارة اليمين على حسب النية. أما إذا نويت تحريمها إن لم تفعل فإنه يكون ظهارا. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. يسأل سؤالا آخر ويقول: يوجد لدينا رجل عاجز لا يستطيع القيام من الأرض ويمشي على يديه ورجليه، ولكنه هو أفضل واحد فينا قراءة للقرآن الكريم، لأنه جلس في الحرم الشريف أكثر من 10 سنوات يحفظ القرآن الكريم، هل تجوز إمامته في الصلاة؟ نرجو الإفادة أفادكم الله. مثل هذا لا يكون إماما لأنه عاجز عن القيام، فالواجب أن يولى الإمامة من يستطيع القيام. لكن لو كان إماما حيا راتبا ثم أصابه علة وجلس فلا بأس أن يصلي خلفه قياما أو جلوسا، أما أن يعين وينصب وهو عاجز فلا، لا ينصب وهو عاجز عن القيام، ولكن يلتمس من يستطيع القيام. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا وباعثها مستمع من هناك، يقول شين قاف عين، يسأل بعضا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: يوجد في منطقتنا عادة قديمة وهي أن جميع النساء يلبسن اللباس الأسود، هل هذا مستحب أم مكروه؟ النساء مخيرات في اللباس، أسود أو أخضر أو أحمر أو غير ذلك، اللباس بابه واسع الحمد لله. أما إن كنا يتقيدن بذلك عن اعتقاد أنه قربة فيكون بدعة. أما إذا كنا يرين أنه يناسبهن السواد لأنه أستر لهن عند الرجال فلا بأس بذلك، أو لأسباب أخرى لأنه أرخص أو لأسباب أخرى، لا لاعتقاد أنه قربة وطاعة فلا حرج. أما اعتقاد أن الأسود له مزية وقربة وطاعة عند الله هذا بدعة لا يصلح. جزاكم الله خيرا. إذا كان هناك فرقة من المتصوفة يلبسون هذا اللباس، إذا كان قصد تشبه بهم كذلك لا يجوز. أيوة. تشبه بأهل البدع ولا بكفار. نعم. إذا كان المقصود من الأسود تشبه بطائفة من الصوفية أو طائفة من الكفرة فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول: هل حلقات العلم بعد العشاء تعتبر قيام ليل؟ الحلقات للعلم بعد العشاء قربة وطاعة، ولكنها لا تولي عن قيام الليل، ولكنها أفضل من قيام الليل. أفضل طالب العلم أفضل من قيام الليل. بارك الله فيك. يطلب العلم ولو فاته قيام الليل أفضل له من قيام الليل مع بقائه في الجهل. الله أكبر. حلقات العلم أمرها عظيم وفائدتها كبيرة، لا تعدلها بقية التطوعات، لكن إذا تيسر له الجمع بين الأمرين يحضر حلقات العلم أو ما تيسر منها ويقوم من الليل ما تيسر ولو بثلاث ركعات أو خمس ركعات كان هذا أفضل جمعا بين المصلحتين. نعم نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ما السبيل إلى إعادة هذه الحلقات إلى بيوت الله؟ لا أعلم السبيل لهذا إلا تواصي بين العلماء. نعم. تواصي أو الدولة تلزم بذلك إذا كانت الدولة إسلامية. نعم. تلزم العلماء بأن يعيدوا هذه الحلقات في الأوقات المناسبة. بعد العشاء قد لا يناسب بالنسبة إلى كثير من الناس، لكن بين المغرب والعشاء، بعد العصر، بعد الفجر، بعد الظهر، كلها أوقات مناسبة. فالحاصل أن العلماء ينبغي أن يتذكروا بهذا الشيء وينظروا في الأوقات المناسبة ويتناوبوا في ذلك حتى يعلموا الناس ما شرع الله لهم، حتى يفقهوهم في دينهم في الأوقات المناسبة للمعلم والمتعلم. فالأوقات التي لا تناسب المعلم تشق عليه، والأوقات التي لا تناسب المتعلم كذلك تشق عليه، ولكن يتواصون ويتشاورون في الأوقات المناسبة للجميع. وإذا كان هناك إمام في الدولة أو أمير في البلد، نعم، يلزمهم بذلك ويأمرهم بذلك، كان ذلك حقا عليه. طيب. إذا لم يتيسر. طيب. فعله إلا بإلزام. نعم. لأن تفقيه الناس وتعليمهم ما وجب الله عليه أمر لازم على ولاة الأمور أن يقوموا به بواسطة أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، التجربة لها تأثير، نحن في الرياض نعيش هذه النعمة ولله الحمد، ويتوجها حضوركم باستمرار، كيف تصورون هذه التجربة للإخوة المسلمين حتى يستفيدوا منها؟ لا ريب أن حلقات العلم لها شأن عظيم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها ويجلس لأصحابه يعلمهم ويذكرهم بين وقت وآخر، ويتحلقون حوله ويجتمعون رضي الله عنهم، وهكذا الصحابة بعده كانوا يستعملون الحلقات للعلم والتعليم، وهكذا العلماء إلى زماننا هذا. فالفائدة من الحلقات عظيمة، فالطالب العلم يحضر ويستمع، والعامة يحضرون ويستمعون، وطالب العلم يحضر بكتابه الذي فيه الدرس حتى يستفيد وحتى يكتب بعض الفوائد، ولهذا فائدة عظيمة، فإنه إذا استمع وكتب ما قد يفوته لولا كتابه يكون هذا عملا طيبا. نعم. وهكذا العامة يحضرون ويستفيدون ويسألون عما أشكل عليهم، كل هذا مما يحبه الله. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال الرسول: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. الله أكبر. وفي الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام ذات يوم في المسجد وحوله أصحابه يذكرهم عليه الصلاة والسلام، فدخل ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس وحوله الحلقة، فجاء أحدهم فدخل في الحلقة، والثاني جلس خلف الحلقة، والثاني خرج. فلما فرغ النبي من حديثه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بشأن الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآواه الله، وهو الذي دخل في الحلقة، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. الذي استحيا الذي بقي فيه خلف الحلقة، ما زاحم ولا دخل في الحلقة. نعم. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وهذا وعيد شديد. نعم. يفيد الحذر من الإعراض عن حلقات العلم وعن طلب العلم. وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا حديث عظيم يدل على أن من علامات السعادة وأن الله أراد بالعبد خيرا أن يفقه في الدين وأن يتبصر في الدين، كما يدل على أن من علامات الهلاك وعدم الخير أن لا يتفقه في الدين وأن يعرض ويغفل. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فطلب العلم من أفضل القربات ومن أهم المهمات. فنصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة الحرص على التفقه في الدين والتعلم وعلى طلب العلم بكل وسيلة، ومن ذلك سماع هذا البرنامج نور على الدرب، سماعه من طلب العلم ومن العناية بالعلم. هو برنامج مفيد يصل إليك وأنت على فراشك وفي مجلسك وفي سيارتك. فنصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة العناية بهذا البرنامج للاستفادة. وهكذا نصيحتي للجميع سؤال أهل العلم عما أشكل وعدم الحياة بالبرقية بالهاتف بالمكاتبة بالمشافة إذا كان طالب العلم قريبة. ولا ينبغي لأحد يسكت على الجهل لا رجل ولا امرأة. الواجب السؤال عما أشكل. قال الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام قال لقوم أفتوا بغير علم ألا سألوا إذا لم يعلموا. إنما شفاء لأي السؤال. فالنصيحة أكررها الحرص على طلب العلم والتفقه في الدين من طريق المكاتبة من طريق الهاتف تلفون من طريق سماع هذا البرنامج في كل مكان من طريق حضور حلقات العلم في المساجد إلى غير ذلك. نعم جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. بودي أن أسأل عن التوسع في عدد حلقات طلب العلم في المساجد سماحة الشيخ في القرى في المدن الصغيرة وفي المدن الكبيرة أيضا. ينبغي إذا تيسر العلماء ينبغي التوسع في ذلك ولو كان في كل مسجد لأن كل مسجد جماعته في حاجة إلى التعلم والفائدة. فإذا وجد في البلد علماء فالمشروع لهم أن يعلموا الناس من طريق الحلقات من طريق الدروس بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء حتى يستفيدوا. وكل على حسب طاقته الذي يستطيع الحلقة يقيم الحلقة والذي لا يستطيعها ولو بالدرس بعد صلاة العصر أو غيرها ولو درسا مختصرا فإنه مع الدوام ينفع الله به. نعم. ولو قليلا. نعم. والذي لا يستطيع يتوسط في حق من يستطيع ويشير عليه وينصحه أن يقوم بهذا الدرس أو بهذه الحلقة إذا كان أهلا لذلك عندهم علم الكتاب والسنة ما يؤهله لذلك. وإذا كان في البلد عالمان صار كل واحد في ناحية من البلد. وإذا كانوا ثلاثة هكذا أو أربعة أو أكثر كل إنسان يكون في حي من الأحياء وفي مسجد واسع حتى يعلم الناس وحتى يفقه الناس. نعم جزاكم الله خيرا. الواقع هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الطرح ومزيد من العناية ولا سيما وأن الناس سماحة الشيخ يشكون أحيانا كيف يقضون أوقات فراغهم. لا شك أن هذا موضوع جدير بالعناية من الدولة ومن العلماء ومن الناس. فعلى الدولة أن تقوم بذلك وأن تؤكد على العلماء أن يقوموا بهذا ولو بالإلزام ولو بفرض مرتبات لمن ليس له راتب يقوم بهذا ويحتاج إلى راتب حتى يقوم بهذه المهمة في القرى والأمصار. وعلى العلماء فيما بينهم أن يقوموا بهذا الواجب حسب طاقتهم. فاتقوا الله ما استطعتم في الأوقات التي يستطيعونها ولو في وقت قصير فإن التكرار ينفع الله به. ولو كانت المدة غير طويلة في الوقت المناسب بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد الفجر فإن الجلسة ولو كانت غير طويلة للتعليم والتوجيه ينفع الله بها الناس عملا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم جزاكم الله خيرا. آمل أن نتمكن من العودة إلى هذا الموضوع في حلقات قادمة سماحة الشيخ. إن شاء الله. أستودعكم الله الآن وأتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.